كيف تصلى نافلة النهار الرباعية؟ يعني لو أراد أن يصلي قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا، فكيف يصلي هذه الأربع؟ هل يصليهما مثنى مثنى أو بسلام واحد؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الأفضل في نافلة الليل والنهار أن تصلى ركعتين ركعتين، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وأصل الحديث في الصحيحين بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى، ولذلك ضعف بعض العلماء زيادة والنهار. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وأما قول والنهار فزيادة انفرد بها البارقي، وقد ضعفها أحمد وغيره، لكن العمل عليها عند أكثر أهل العلم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ومعنى مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، كذا فسره ابن عمر رضي الله عنهما. وقال شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله: المشروع للمسلم أن يصلي النافلة مثنى مثنى ليلا ونهارا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، متفق على صحته. وفي رواية صحيحة: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، خرجها الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. وقال ابن قدامة رحمه الله: الأفضل في تطوع النهار أن يكون مثنى مثنى، لأنه أبعد عن السهو وأشبه بصلاة الليل. والصحيح أنه إن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، لكن ما هو الأفضل؟ ثنتين ثنتين. فلو أراد أن يصلي قبل الظهر أربعا قبل الفريضة، صلى ثنتين وسلم وثنتين وسلم، وإذا أراد أن يصلي بعد الظهر أربعا صلى ثنتين وسلم وثنتين وسلم.